الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وأرضا هي نصف أرض فدك وثلث وادي القرى أو القرى وسهم من خمس خيبر وضيعة من أرض بني النضير. وذكر صاحب بهجة الناظرين فوائد من هذا الحديث، منها الحديث فيه دلالة على أن من ذكر فيه دلالة على أن من ذكر من أرقاء النبي صلى الله عليه وسلم إما مات أو اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه يستدل على أن أم الولد تعتق، لأن مارية القبطية رضي الله عنها سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت بعده حتى خلافة عمر رضي الله عنهم أجمعين. والأنبياء لا يورثون درهما ولا دنيا، ما تركوه صدقة. الحديث الصحيح: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وعن خباب بن الأرسي رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث بيان لصدق السلف الصالح في وصف أحوالهم، والصبر مع مكابدة الفقر وخشونة العيش من منازل الأبرار. وفي إشارة إلى أن الكفن ينبغي أن يكون طائلا سابغا ساترا لجميع البدن، فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر الساتر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسمه، وما بقي مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش. والشهيد لا تنزع ثيابه بل يدفن بها فهي كفنه، ولذلك كفن مصعب بن عمير رضي الله عنه بنمرته، وهي كساء ملون من صوف، وغطي بالإذخر لأنها ضاقت ولم تستر جسمه كله. والكفن أو ثمنه يكون من مال الميت ولو لم يخلف غيره. وهجرة السابقين الأولين لم تكن لدنيا يصيبونها أو نعمة يتعجلونها، وإنما كانت خالصة لله ليثيبهم عليها في الآخرة. ويعطي الله سبحانه الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. وكل مخلوق سيأتيه رزقه ونصيبه من الدنيا ولو لم يستشرفه، وتذكر سير الصالحين يجعل العبد يتقلل من الدنيا ويتفلت من حبائلها ويتخفف من أثقالها وينطلق ليلحق بركبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.